عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، ودابة الأرض، وخويصة أحدكم، وأمر العامة أي أمر الساعة. هذا الحديث أيضا كما نسمع لفظه أولا فيه الحث على العمل، الأعمال الصالحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بادروا بالأعمال قبل أن تطلع هذه العلامات التي هي الست، وهي من العشر التي سبق ذكرها. بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، ودابة الأرض، وخويصة أحدكم. الخويصة أحدنا مثلا هي الموت، لأنه إذا جاء الموت انقطع العمل، فعلى المسلم أن يبادر بالأعمال الصالحة قبل حضور الأجل. وكذلك أمر الساعة إذا قامت على الناس، فهنا ما بقت يعني أوقات للأعمال حتى يعمل الإنسان الأعمال الصالحة التي تفيده. ولهذا يحث الرسول عليه الصلاة والسلام على المبادرة بالأعمال الصالحة، وهو يحث على هذا. فعلى المسلم أن يبادر بالأعمال، لأن ما ورد في هذا الحديث إما هذه الآيات وإما الموت. فالآيات إذا ظهرت لم تقبل الأعمال لأنك لم تصدق قبل ذلك، وكذلك إذا جاء الموت انقطع عمل الإنسان. فعلى المسلم أن يبادر بحال حياته من إكثار الأعمال الصالحة التي تنفعه بعد مماته. اقرأنا التعليق. قال المعلق حفظه الله ورعاه: أورد المصنف تحت هذه الترجمة روايات حديث حذيفة بن أسيد في ذكر الآيات العشر، وحديث مروان في أول الآيات وأنها خروج الدجال. وقال عمرو بن العاص حديثه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها، أو خروج الدابة على الناس، فأيهما كان قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب. ورواية حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال ستة. وكل ما ورد في هذه الأحاديث من آيات أمور غريبة أخبر المعصوم بوقوعها، فهي حق يجب الإيمان بها. وقد ذكر المصنف العنوان بالآيات العشر، وقد وردت مجتمعة في حديث حذيفة، ثم أتبعه برواية حديث الآيات الست، وقد جاء فيها زيادة على العشر، وهي قوله: خاصة أحدكم أو أمر العامة. وقد فسرت الخاصة بأنها حادثة الموت التي تخص الإنسان، وأمر العامة فسر بالساعة أي قيامها. وقد تضمنت الأحاديث إضافة إلى الإيمان بما جاء فيها من الآيات الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن يأتي الوقت الذي لا ينفع فيه نفسا إيمانها، كما قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة أنه بعد خروج هذه الآيات لا تقبل الأعمال ولا تنفع صاحبها.